الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصلاة خسوف القمر هل هي من المندوبات في المذهب أو من السنن؟ نعم شيخ، من المندوبات. نعم. يندب السر في نوافل النهار، هل يستثنى من ذلك شيء؟ أحسنت، ما فيه خطبة، وهو استسقاء. نعم أحسنت، وأيضا استسقاء و العيد. أحسنت، استسقاء والعيد يستثنى فيه خطبة، وهو العيد والاستسقاء، فيستحب فيهما الجهر. دخل المسجد قبل صلاة العصر فجلس، ثم تذكر أنه لم يصلي تحية المسجد، فهل تفوته تحية المسجد بالجلوس؟ لا تفوت. نعم سنتم. قرأ آية فيها سجدة بعد صلاة العصر، هل يسجد للتلاوة؟ أحسنت، يسجد قبل الاصفرار. أحسنت. قرأ آية الرعد، وإلله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وقت غروب الشمس، هل يسجد للتلاوة؟ لا يسجد. أحسنت. قرأ قوله تعالى في سورة الانشقاق، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قرأ هذه الآية في وقت جواز النافلة وهو على طهارة، فهل يسجد للتلاوة على المذهب؟ أحسنت. مشهور المذهب أنه لا يسجد لأنه ليس من مواضع السجود. أحسنت. قرأ آية السجدة في سورة صاد بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار، فهل يسجد؟ نعم يسجد. أحسنت. وما موضع السجود في صاد؟ هل هو في قوله تعالى وخر راكعا وأناب، أو في قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب؟ أحسنت، صحيح، سجود صاد عند قوله أناب وليس عند قوله حسن مآب. هل يكبر الإحرام قبل سجوده؟ لا يكبر. وهل يسلم بعد سجوده؟ لا يسلم. نعم. جلس بعد الصلاة ليتعلم القرآن من إمام المسجد، فمر في قراءته بآية سجدة وسجد، فهل يتابعه المستمع؟ نعم يتابعه. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. وستة في التلم بالقيام، وسبح المأموم النقص صدع ويزيد إمامه لم يتبع ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته وخطبتيه عن صلاة أخرى وفيهما من غير حد كبرا ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أحسن والمشي والرواح من سبيلي والعود من فراغه الليل والفطر قدمه بعيد الفطر وأخر الفطر بيوم النحر مكبرا من قبره بالجهر إثر فروض خمسة وعشر كبر وهل الكل فكبر رحمتي وثني تكبير وثني تكبيرا وغير تفريدي. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. الصلوات قسمان فرض ونفل، والفرض قسمان فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الصلاة الخمس، وفرض الكفاية صلاة الجنازة، والقسم الثاني النفل، وهو أيضا قسمان. الأول منهما ما له اسم خاص لتأكده من سنة أو رغيبة، فالسنن المؤكدات أربع، هي الوتر والعيد والكسوف والاستسقاء وهي التي عقد لها هذا الباب، والرغيبة هي الركعتان قبل صلاة الصبح. والقسم الثاني من النفل ما له اسم عام هو النفل، وتدخل في ذلك سنن الرواتب وغيرها، وبعضها أكد من بعض. قال رحمه الله: والسنن المؤكدات أربع، وهي الوتر والعيد والكسوف والاستسقاء، وهي في الآكدية على هذا الترتيب، لذا رتبها الناظم على هذا الوجه. الوتر أولاها ومنها أرفع. أرفع سنن مؤكدة وأكدها صلاة الوتر، يقال الوتر بالكسر والوتر بالفتح وقرئ بهما، والشفعي والوتر والشفعي والوتر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وجمهور العلماء على أنها ليست بواجبة خلافا للحنفية الذين أوجبوها، والدليل على عدم وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء يسأله عن الإسلام، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إذن الوتر ليس بواجب. قال رحمه الله: السنن المؤكدات أربع، الوتر أولاها ومنها أرفع، فهو أفضلها بركعة جهرا، بركعة واحدة جهرا، يجهر فيها لأنها من نوافل الليل، وقد قال الناظم من قبل: واجهر بنفل الليل تعطى القربة. ويقرأ فيها بقل هو الله وتالييها، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وركعتان الشفع شرط قبلها، هنا في بعض النسخ وركعتا الشفعي شرط قبلها، وفي بعضها وركعتان الشفع شرط قبلها، وهي أولى. الركعتان قبل الوتر قال شرط قبلها، يعني قد يتوهم أن الشفع شرط في صحة الوتر، لكن ليس هذا المقصود، بل المقصود أنها شرط كمال، فمن ترك الشفع فقد ترك فضيلة. بسبح الأعلى وقل يا أيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يوتر صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني أنه يقرأ في الشفع في الركعة الأولى بسبح سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في ركعة الوتر بقل هو الله أحد. وعند أبي داود أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها زيادة المعوذتين في الوتر بعد الإخلاص، أنه كان يقرأ في صلاة الوتر قل هو الله أحد والمعوذتين. قال مختاره بعد العشاء للفجر، مختار وقت الوتر بعد صلاة العشاء الصحيحة في وقتها، هذا الوقت المختار لصلاة الوتر بعد صلاة العشاء الصحيحة في وقتها. العلماء مجمعون على أن ما بين صلاة العشاء في وقتها إلى طلوع الفجر أن هذا وقت للوتر، لكن اختلفوا في من قدم العشاء وصلاها مع المغرب جمع تقديم. مثلا مسافر صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب، فهل دخل وقت الوتر؟ هل له أن يقوم الآن بعد أن صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب ويصلي الوتر، أو يقال له انتظر حتى يغيب الشفق؟ المذهب عند المالكية أنه لم يدخل وقت الوتر بعد، فوقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء الصحيحة في وقتها، أي بعد مغيب الشفق. وذلك أن الشارع رخص في تقديم العشاء، والرخصة يقتصر فيها على ما وردت فيه، يعني لا يقاس عليها غيرها، وهذا من أصول المالكية أنه لا قياس في الرخص. قال مختاره بعد العشاء، بعد عشاء صحيحة في وقتها للفجر، وبعده للصبح وقت الضري. الوقت الضروري هو من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. وقد ترجم الإمام مالك في الموطأ بقوله الوتر بعد الفجر، وأخرج الوتر بعد الفجر عن جماعة من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الإمام مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر، يعني لا، هذا الوقت لا يؤخر الوتر إليه اختيارا، وإنما من نام أو نسي فإنه يصلي الوتر في هذا الوقت بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. قال ونائم عنه لسبع يشفع، والوتر والفجر وصبحا يركع. من نام عن الوتر إن استيقظ في اتساع الوقت فالأمر واضح، يكون هذا الوقت وقت ضرورة له يصلي فيه الوتر. لكن لو أنه استيقظ في ضيق الوقت بحيث لا يسع بعد طهره إلا مقدار ما يصلي سبع ركعات، ونائم عنه لسبع، ماذا يصلي؟ قال يشفع والوتر والفجر وصبحا يتبع، يعني يصلي الشفع والوتر ويصلي ركعتي الفجر ويصلي الصبح. قال والخمس والأربع فاشفع ووتري، إذا استيقظ لما يسع خمس ركعات أو أربع ركعات قبل طلوع الشمس فإنه يصلي الشفع والوتر والصبح. قال فاشفع ووتري، إذن لا يصلي الرغيبة ويقضيها بعد ذلك، لأن الرغيبة له أن يقضيها من بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال. قال والخمس والأربع فاشفع ووتري، كفي الثلاث أوتر وفجرا أخري، إذا لم يبقى إلا مقدار ثلاث ركعات ماذا يفعل؟ يصلي الوتر والصبح، يصلي الوتر والصبح فقط. قال والاثنتين ابدأ بصبح، يعني يترك الشفع والوتر، واقضي إلى الزوال الفجر مثل الفرض، أي يقضي ركعتي الفجر مثل الفرض، يعني كما أن الفرض يقضى فكذلك الرغيبة تقضى. ثم انتقل إلى السنة الثانية وهي العيد. قال ثاني وهل العيد على الرجال، هو لا حاجة لتشديد الياء، الأصل أن يقول ثانيها بالتسكين، لكن الوزن لا يستقيم إلا بالتحريك، وتحريك الساكن من الضرورات الشعرية فحركه، قال ثانيها ولا حاجة لتشديد. ومنه قول جرير وعرق الفرزدق شر العروق خبيث الثرى كابي الأزند، كابي، الأصل أن يقول كابي الأزند لكنه قال كأبيول أزنودي، وهي ضرورة شرعية. قال ثانيها العيل على الرجال من وقت حل النفل للزوال. العيدان عيد الفطر من رمضان وهو اليوم الأول من شوال، وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة. فصلاة العيد من السنن المؤكدات، وهي ليست بواجبة لما سبق من النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فليست واجبة. قال ثانيها العيد على الرجال هي سنة على من تجب عليه الجمعة، وسيذكر المصنف قريبا في باب الجمعة من تجب عليه، وهو الذكر البالغ الحر المقيم الصحيح القريب من الجامع بقدر فرسخ كما سيأتي إن شاء الله. فهي سنة على من تجب عليه الجمعة، ومن فاتته فإنه يندب لها أن يقضيها على هيئتها من وقت حل النفل للزوال، من حين تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ويمتد وقتها إلى الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم مكبرا ستا سوى الإحرام وستة في التلو بالقيام. يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية ست تكبيرات مع تكبيرة الانتقال. قال صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر أي في صلاة العيد سبع في الأولى وخمس في الآخرة. سبع في الأولى أي مع تكبيرة الإحرام، وخمس في الآخرة أي دون تكبيرة الانتقال. التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. قال رحمه الله وسبح المأموم إن نقص صدع، صدع أي ظهر وحصل. سبح المأموم إن نقص صدع إذا نقص الإمام في التكبير في الأولى أو في الثانية، فإن المأموم يسبح له، فإن رجع الإمام إلى ما نسيه تبعه فيه، وإن لم يفقه الإمام ولم يرجع فإن المأموم يكبر ما نقصه الإمام استنانا. هذا قوله وسبح المأموم إن نقص صدع، إذا نقص الإمام التكبيرات فإن المأموم يسبح به، فإن لم يرجع الإمام فإن المأموم يأتي بهذه التكبيرات. قال وإن يزد إمامه لم يتبع، إذا زاد الإمام فكبر مثلا عشر تكبيرات فإن المأموم لا يتابعه على هذه الزيادة، لأنها غير صواب، الخطأ لا يتابع عليه سواء زاد عمدا أو زاد سهوا. قال ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته. دخل رجل والإمام في الركعة الأولى قد فرغ من التكبيرات وهو يقرأ الفاتحة مثلا، فهل يدخل معه ويستمع أو يكبر ما فاته؟ قال ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته، يعني يأتي بالتكبير الذي فاته مع الإمام حال وقوف الإمام للقراءة. فإذا أدركه مثلا في الأولى والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يكبر للإحرام ثم يكبر ست تكبيرات. إذا أدركه مثلا في الثانية والإمام يقرأ فإنه يكبر للإحرام ثم يأتي بخمس تكبيرات. هذا قوله مدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته. قال وخطبتيه عن صلاة أخرى وفيهما من غير حد كبرا. وخطبتيه عن صلاة أخرى، السنة في العيدين أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وهذا عكس الجمعة، في الجمعة يبدأ بالخطبة ثم الصلاة، أما في العيدين فالخطبة تكون بعد الصلاة، يعني يصلي ثم يخطب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. وفائدة ذكر أبي بكر وعمر مع أن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم باق لم ينسخ. قال وخطبتيه، إذن هما خطبتان اثنتان، وهذا مستفيض توارد عليه عمل الأمة من عصر السلف. ونقل ابن حزم أن هذا مما لا خلاف فيه أنهما خطبتان وفيهما من غير حد كبيرة ينبغي الإكثار من التكبير أثناء الخطبتين وفيهما الخطبتين. ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أحسن. يستحب التطيب والتزين للعيدين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري أن عمر رضي الله عنه أخذ جبة من استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على التجمل للعيد وإنما منعه من لبسها أنها من الحرير لكنه أقر التجمل. والعيد يجتمع له المسلمون فيكون نظير الجمعة وقياسها على الجمعة في التطيب والتزين ظاهر. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيد. قالوا يستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أحسن وإلا فوقته على المذهب من سدس الليل الأخير لكنه بعد الفجر أحسن. قال والمشي هذا مما يستحب أيضا. يستحب أن يذهب إلى العيد ماشيا وأن يرجع ماشيا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك فعل أنه ذهب إلى العيد ماشيا ورجع ماشيا. وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. والمشي والرواح من سبيلي والعود من أخرى. في البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق يعني يعود في رجوعه من المصلى يرجع من غير الطريق الذي ذهب منه. قال وإحيى الليل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. لكنه حديث ضعيف بل ضعيف جدا. لكن ليس معنى ذلك أن ليلة العيد لا يستحب قيامها بل قيام الليل مشروع كل السنة. فانتفاء هذا الدليل لا يدل على عدم مشروعية القيام بل القيام مشروع السنة كلها وإن لم يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال والفطر قدمه بعيد الفطر وأخر الفطر بيوم النحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر يقدم الفطر يفطر ثم يصلي. وأما في يوم النحر فإنه كان يؤخر الفطر يعني يصلي ثم يعود فيفطر. في الحديث في حديث بريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم يبادر إلى الإفطار لأنه كان صائما في رمضان فيبادر إلى الإفطار في يوم العيد في عيد الفطر. قال ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي حتى يرجع فيأكل من أضحيته. قال مكبرا من ظهره بالجهر إثر فروض 25 من ظهر يوم النحر. مكبرا من ظهره أي من ظهر يوم النحر بالجهر إثر فروض يكون التكبير إثر الفروض لا إثر النوافل ولا إثر الصلوات المقضية بل إثر الفروض المؤداة. قال مكبرا من ظهره بالجهر طبعا هذا في عيد الأضحى إثر فروض 25 يعني إلى إذا حسبتها من ظهر يوم النحر الفرض 15 سيكون صلاة الصبح في اليوم الرابع. قال كبر وهلل ثم كبر واحمدي وثني تكبيرا وغيره فريدي. صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر في أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وورد أيضا تثليث التكبير في الأول والأمر في هذا واسع. ابن القاسم رحمه الله تعالى في المدونة قال سألناه يعني سألنا الإمام مالكا عن التكبير فلم يحد لنا فيه حدا، يعني أن اللفظ الأمر فيه واسع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. نعم. نعم. وغيره فردي، يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لا إله ما تفردها، تقولها مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الحمد مرة واحدة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.